والركن والجبل الأشم حرائي ما بين زمزم والحطيم سراهم والركن والجبل الأشم وهناك في عرفات وهناك في عرفات كل خاشع كل خاشع كل خاشع هيمان هيمان هيمان بين ضرات وهناك في عرفة وهناك في كل خاشع كل خاشع هيمان هيمان هيمان هيمان بين ضرات وبكاء والله أكبر كل ذات مساء سبحانك سبحانك جل جلاله.